الله سبحان الله، كيف ذلك وما الدليل؟ وحتى لو كان القميص قصير ومخطط مربعات او طويل مخطط او مدرجه مخدر يعني حاجات زي كده نكره الصلاه فيه. لا معلش الحته دي بقى احنا عايزين عليها دليل، ما ينفعش الكلام صحيح. احنا قلنا ماشي هنتكلم بصراحه مع بعض، لكن مش هنقبل كلامك الا بدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه في باب كراهه الصلاه في الثوب المعلم. عارفين يعني ايه المعلم؟ يعني المخطط. ثم ذكر حديث الأنبجانية المشهور، أهدى أبو جهم صحابي جليل اسمه أبو جهم، أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام. قال علماء اللغة الخميصة هي كل ثوب له أعلام، كل ثوب مخطط، أعلام يعني الثوب أو رقم في ثوب يعني الثوب، كل ثوب له أعلام. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ثم خلعه، فقال اذهبوا به الى ابي جهل فانه الهاني في صلاه انفا، وفي روايه كاد ان يلهيني في صلاتي، وفي روايه فاني نظرت الى اعلامه فالهتني في صلاتي، واذهبوا به الى ابي جهل واتوني بانبجانيه ابي جهل. يعني ايه؟ لما ابو جهل اهدى للنبي عليه الصلاه والسلام هديه، فالنبي لبس الهديه دي جلابيا مخططه. يقول علماء الانبجانيه الخميصه كساء غليظ مخطط. تعرف زمان ما كانوش يعني دقيقين زي خطوط رفيعه او لا، كانت خطوط كده مبعجره، ما كانش في مصانع دقيقه. ورغم ذلك لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الهتني في صلاتي، ردوها لابو جهم ثاني. طيب خشى النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهم يسعد زي النبي يرد عليه الهديه، فقال قولوا له يجيب الانبجانيه بتاعته. الانبجانيه هي كل ثوب ساده لا خطوط فيه، زي الجلابيه اللي انت لابسينها دي. قال وجهها لابي جهم وقالوا له الجلابيه بتاعته القديمه اللي من هذا فيهاش خطوط البسها. واحد يقول يا عم الشيخ انا صحيح بصلي في القميص المخجر، والثاني يقول يا عم الشيخ انا بصلي في الجلابيه الطويله المخططه لكن ما فيهوش في الصلاه، او عليها زخارف اسلاميه. ده زخارف اسلاميه يا عم الشيخ، زخارف اسلاميه. انا مش عارف جابوا كلمه اسلاميه منين. في حاجه اسمها زخارف اسلاميه واغاني اسلاميه ورقصه اسلاميه وخمر اسلاميه، كل حاجه بقى حطها على اسلامي ومذبوعه على الشارع الاسلامي. لا تكره الصلاه على السجاده بهذا الوصف. واحد يقول لا لا بقى معلش دي ده انا شارب سجاده من قدام الحرم، من سلام السعوديه، سلام قدام الحرم المكي وعليها الزخرف دي. لو كانت الزخرف دي حرام فليش بقى قدام الحرم؟ ويجي الثاني يقول ده انا شارب من قدام المسجد النبوي عليه الصلاه والسلام، على نبينا الصلاة والسلام. اقول له ماشي انا معاك، انت صادق، قد صدقت يا برر، انت شراها من قدام المسجد النبوي على ساكنه افضل الصلاة والسلام، لكن اجلب السجادة كده اجلبها هتلاقي مكتوب عليها 100 شيء، يعني مصنوعة فين؟ في الصين. يبقى النبي ذنبه ايه؟ عليه الصلاة والسلام. ومكة والمدينة ايه دخلها في القضية؟ هي مصنوعة في الصين ومستوردة من الصين وباعوها امام المساجد. يبقى الصلاة على السجادة المزركشة مكروهة. والحمد لله بعد ما نادى كثير من الدعاء بذلك اصبحت الصين وكوريا وغيرها تعمل سجادات يعني مصليات بدون زراتيش ساده، لان هم تجار عايزين يبيعوا ويكسبوا خلاص، مش القضيه انهم عايزين يجيبوا زركش ولا غيره، لا المسلمين هناك بايديهم المال وهم تجار عايزين يكسبوا، فياتوا ويصنعوا للمسلمين ما يريدون. القصره تكره في الثوب المزركش وتكره ايضا على السجاده في المزركش. هذا النوع الاول من اخطاء المصلين في ثيابهم، في الثوب الضيق، ثوب الشفاف، في الثوب الذي يظهر العوره، في الثوب الذي عليه الصوره. ثانيا الصلاه اخطاء خاصه باماكن الصلاه، اخطاء خاصه باماكن الصلاه. اولا تكره الصلاه في المسجد المزركش. المزركش تخش مسجد يقول لك تحفه، تحفه يعني ايه؟ يعني ابيض واحمر واخضر واصفر، تدخل المسجد تنهبل، فاحنا مش عايزينك تنهبل، احنا عايزينك تصلي، احنا عايزينك تخشع، تخضع لله رب العالمين. وانا اتعجب من هؤلاء القوم الذين يقومون على الانفاق على هذه المساجد، يتهم تبرعات، هاتوا لله هاتوا لله، يقوم الرجل يقتطع من كل يوم يتبرع للمسجد، يمسك التبرعات ويعمل بقى اخضر واحمر واصفر ويقول لك بس الوان داخل المسجد ب 1200 جنيه. سبحان الله، سوف تسأل عنهم امام الله، والله سوف يسألون هؤلاء القائمين على المساجد امام الله عن ذلك. يلهون المصلين

على الحواجب أصمة خفيف وعلى الوجوه المهم يعني الوجوه الطبيعية أو الأشكال الطبيعية أصبحنا مالك أصبحنا فلاحين ما بنعرفش الحاجات دي. الأمر الثاني أن يكون للزوج ولا يقال عليه آخر ولا حتى بين الحريم يعني ما تقولش قدام النساء حط أخضر وأحمر فبنت تحط أخضر وأحمر ليه الحريم ليه؟ ليه؟ عشان يروح يقول له كانت مرة جميلة؟ لا لا يا جماعة. الأمر الثالث أن هذا الأمر يكون بإذن الزوج تقول له بعد إذنك أحط يقول لها لا أصل أنا بجرب خلاص ما تحطش أصل إنك هيجي ريحتها مجرفة فعلا. الشرط الرابع ألا يكون فيه ضرر الشرط ده متحقق الآن لأن كل العالم الأخضر والأبيض ديت كله من مستخرجات البترول يعني في أكرمكم الله وقار طالع من البترول وينحط فيقال إنه لما بيحط كتير الحريم بيحط كتير على وجههم على أيديهم ورجلهم والكلام ديت فإنه يؤثر على البشرة فالمرأة مجرد بتوصل 40 سنة 50 سنة يبدأ الوشها يتكسر تبقى عاوزة بقى زي أم كلثوم كانت بتعمل تفريدها بالمكنة هذا لا يجوز ما دام فيه ضرر يبقى لا يبقى ازاي امرأة ومنتقدة نفسي الاخت السائلة بدون منتقدة وده يجمع حق ابيض واخضر واحد لا لا انا اظن ان ده لا يجوز اصلا الا في المنصورة بس الكلام ده ما اظن انه يوجد في مكان الا عندكم هنا امرأة ذهب الى المسجد لو كان على وشها الكلام ده لم تغسله ده المرأة لا يحل لها انها تطلع من بيتها متعصرة فبالك من هذا لا يجوز يا رب لا يجوز اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام امين امين وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.